يكون كتاب المحرر لابن عبد الهادي أليس خيرا من بلوغ المرام؟ لكن بلوغ المرام متداول بين الناس، وصاحب محقق رحمه الله، والشيء المتداول ينبغي للإنسان أن يعتني به أكثر من غيره، لأنه الشيء المهجور لا ينتفع الناس به كثيرا. والبلوغ كما تعرف خدم وقرأ به علماؤنا ومشايخنا. أردت أن أسلك هذا المسلك، أنقل الأحاديث التي زادت لبلوغ المرام على المحرر. والذي زادت في المحرر على بلوغ؟ لا. كيف؟ المحرر يعني أعتمد في الحفظ على المحرر. نعم. وأنقل ما زاد في بلوغ المرام وأضيف إلى المحرر. ما في شيء، هذا شيء طريقة خاصة. لكن على سبيل العموم، لو واحد يدرس طلبة، كونه يدرس الكتب المشهورة بين الناس المتداولة أحسن.